تبارك الفاطر فيما قد فطر وجل إذ أحكم للخلق السور. تبارك الفاطر فيما قد فطر وجل إذ أحكم للخلق السور. تباركت آياته الجليلة وجلت المقاصد النبيلة. تباركت آياته الجليلة وجلت المقاصد النبيلة. بحكمة رتبها المعاني وصاغها بأبلغ المباني. بحكمة رتبها المعاني وصاغها بأبلغ المباني. وسخر الريح وأنزل المطر وزاد خيره للذي شكر. تبارك الخلاق فيما خلق وجل إذ أولاه هذا النسق. تبارك الخلاق فيما خلق وجل إذ أولاه هذا النسق. تباركت قدرته قدرته العظيمة وجلت المعرفة معرفة الحكيمة. تباركت قدرته قدرته العظيمة وجلت المعرفة معرفة الحكيمة. بحكمة رتب هذه الأنجوم ووزع الأفلاك في عرض السماء. بحكمة رتب هذه الأنجوم ووزع الأفلاك في عرض السماء. ما ينبغي للشمس إدراك القمر والليل ما جاز النهار أو عبر. والليل ما جاز النهار أو عبر. تبارك الفاطر فيما قد فطر وجل إذ أحكم للخلق السور. تبارك الفاطر فيما قد فطر وجل إذ أحكم للخلق السور. تباركت آياته الجليلة وجلت المقاصد النبيلة. تباركت آياته الجليلة وجلت المقاصد النبيلة. بحكمة رتبها المعاني وصاغها بأبلغ المباني. بحكمة رتبها المعاني وصاغها بأبلغ المباني. وسخر الريح وأنزل المطر وزاد خيره للذي شكر. تبارك العلام فيما يعلم وجل من يدعونه فيرحم. تبارك العلام فيما يعلم وجل من يدعونه فيرحم. تباركت مشيئة الخلاق الباسط المهيمن تباركت مشيئة الخلاق الباسط المهيمن الرزاق. لحكمة أراد أن نعبده وأن نكون في الحياة جنده. لحكمة أراد أن نعبده وأن نكون في الحياة جنده. فأخرج النبت لنا من الصخر وفجر العيون ماء للبشر. وفجر العيون ماء للبشر. تبارك الفاطر فيما قد فطر وجل إذ أحكم للخلق السور. تبارك الفاطر فيما قد فطر وجل إذ أحكم للخلق السور. تباركت آياته الجليلة وجلت المقاصد النبيلة. تباركت آياته الجليلة وجلت المقاصد النبيلة. بحكمة رتبها المعاني وصاغها بأبلغ المباني. بحكمة رتبها المعاني وصاغها وسخر الريح وأنزل المطر وزاد خيره للذي شكر. يا مخرج الحب من التراب ومنقذ العبد من العذاب. يا مخرج الحب من التراب ومنقذ العبد من العذاب. يا بارئا للملك للملك أنت مالك وما أردت أن يكون اللهم يا غفار ويا عظيم الشأن يا جبار. سبحانك اللهم يا غفار ويا عظيم الشأن يا جبار. يا من إذا شاء مشيئة أمر وإن قضى يغفر عن عبد غفر. وإن قضى يغفر عن عبد غفر.